جزاكم الله خيرا. هذا السائل رزقه الله بطفلة وأسماها براءة. يقول براءة؟ يقول نصحه بعض الإخوة بعدم تسميتها بهذا الاسم. ما الضابط فضيلة الشيخ في هذه الأسماء؟ أنا أنصحه أيضا بعدم التسمية بهذا الاسم، لأن براءة فيها تزكية، يعني أنها بريئة. وهل أحد يبرأ من كل شيء؟ أبدا، كل إنسان معرض. فنصيحتي لأخي هذا أن نسميها باسم آخر، نسميها فاطمة على اسم فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام، زينب. ولكن إذا غير الاسم فعند العوام، عند العوام كلام مو صحيح، يقول إذا غيرت الاسم لابد تعيد العقيقة، كان تذبح عقيقة أخرى. نعم، براءة لازم بس. أحسن، وأقول إن تغيير الاسم لا يحتاج إلى إعادة العقيقة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.